الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين وأعانهم وهو خير معين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوا عليه. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم يا ربي تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. حي الله هذه الوجوه النيرة المتوضئة الطاهرة، فالبشر قد ملأ الوجوه نظارة فتكاد من فرط النظارة تقطر. وأسأل الله الذي رفع السماء بلا عمد وأرسى الأرض على ماء جمد أن يدفع عنكم كل كرب، وأن يحفظكم من كل جنب، وأن يعمر قلوبنا بحب الله، إن ربي على كل شيء قدير. كيف أبدي بأحرفي ما أريد، وبماذا تراه يجدي القصيد؟ كل يوم تدق بابي عظات، ويهز الفؤاد خطب جديد. ومع هذه الخطوب، فمن لنا سواك يا ربنا؟ يا رب إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا رب إن الهدى هداك. أيها الحبيب، اسرح معي بخيالك، ثم قف عند جبل أشم مرتفع، ثم تذكر قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم اصعد هذا الجبل على بركة الله، وفي أثناء صعودك تذكر قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إذا وصلت إلى قمة ذلك الجبل الأشم المرتفع، وأصبح هذا الجبل تحت قدميك، تذكر قول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إنها سطوة القرآن. هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لتصدع، فكيف بقلبي وبقلبك الذي لا يتحمل نسمة هواء؟ نعم، هذا القرآن أيها الأحبة، أنت الذي يا رب قلت حروفه، أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان. لكن يا ترى، ما هو سر القرآن حتى ننتفع ونسعد ونستشفي بهذا القرآن؟ السر أيها الأحبة في هذا القرآن ليس بكثرة التلاوة. نعم، فيها فضل وأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيا ترى، ما هو سر القرآن؟ دعونا نفتش في هذا القرآن عن سر القرآن. يقول الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا الله جل جلاله ضم أو ذم بعض المنحرفين في كتابه فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومعنى قال بعض المفسرين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة. وأنت تقرأ القرآن هل تستدعي أن سر القرآن هو التدبر؟ هل تستدعي أن هذا القرآن هو الشفاء والرحمة؟ أليس ربكم جل جلاله يقول في هذا القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء لكل هم، شفاء لكل ضيق، لكل معاناة، لكل وحشة، لكل حنق، ويشفي صدور قوم مؤمنين. حينما تفتش عن الشفاء الحقيقي الذي يعقبه برد وسلام فتش عنه في هذا القرآن. خذ هذا القرآن على أنه الشفاء والرحمة، كل شيء يجرب إلا القرآن. إذا أردت أن تنتفع وتستقي من معين القرآن، تستقي من معين هذا القرآن وأنت تؤمن وتصدق وتوقن أن كل جرح شفاؤه في القرآن، وأن كل مشكلة حلها في القرآن، وأن كل سؤال حائر في دروب الحياة جوابه في القرآن. لكن يا ليت قومي يعلمون. يقول مدير مستشفى الأمراض النفسية في الطائف، يقول: بقيت في إدارة هذا المستشفى أكثر من 25 عاما، وفترة بقائي في هذا المستشفى زارني جميع طبقات المجتمع إلا شريحة واحدة. من هم يا دكتور؟ قالوا: هم أهل القرآن ومن عاشوا مع الله. ثم عقب بكلمة تكتب بماء الذهب، قال: نحن في هذا المستشفى ومع هؤلاء المرضى والحيارى والمكتئبون، إذا يئسنا من هذه الأدوية والعقاقير لجأنا إلى القرآن، لجأنا إلى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجدنا البرد والسلام والشفاء والرحمة في هذا القرآن. يقول: بعض الحالات تستدعي البقاء في هذا المستشفى ليتناول بعض الأدوية والعقاقير، يحتاج البقاء 6 أشهر. عاش مع بعض آي القرآن التي تلامس وجعه وهمه وحنقه ووحشته، والله خلال 2 أسبوع ودع المستشفى مطمئنا هادئا. لكن يا ليت قومي يعلمون. هل حينما تقرأ كتاب الله وتستقي من معين هذا القرآن تشعر أن هذا القرآن شفاء؟ تشعر أن هذا القرآن هو لك وأنت في القرآن؟ وإنه لذكر لك ولقومك. الله يقول عن هذا القرآن أنه حياة الروح. حينما تفتش أنت عن حياة الروح وروح الحياة فتش عنها في هذا القرآن. يقول الله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتشوا في هذا القرآن حينما تضيق عليك الدروب ويطوف بك السقم وتسود الدنيا في وجهك، فتش في هذا القرآن عن شيء يلامس تلك المعاناة. فتش، ستقع عينيك على آخر آيتين في سورة الحجر: يا من ضاقت عليه نفسه، حاول أن تستدعي هذه الآية وتعيش معها وتستشفي بها، وهي قول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما الحل يا ربي؟ ماذا أصنع؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، فمن لنا سواك يا ربنا؟ يا ربي إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا ربي إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا ربي إن الهدى هداك. هذا القرآن يهدي، بل ضمن الله هذا القرآن ألوان الهدايات، فقال عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بل حينما مدح الله نفسه العلية وحمدها، حمدها على إنزال هذا القرآن، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بعد هذه الهدايات يدعوك الله جل جلاله من جديد إلى أن تتدبر وتتفهم وتعيش مع هذا القرآن. أيها الأحبة، ما منا إلا مهموم وأنا واحد منكم، وما منا إلا مكروب وأنا واحد منكم، وما منا إلا يفتش عن حل يسكن وجيف فؤاده وأنا واحد منكم. والله أن الحل في أيدينا لو وفقنا من غفلتنا، الحل في هذا القرآن، لكن يا ليت قومي يعلمون. المكروب يستدعي أحوال المكروبين في القرآن، كأيوب عليه الصلاة والسلام. أيوب بقي 18 عام من البلاء والمحنة ليستخرج الله عبودية الصبر من قلب أيوب عليه الصلاة والسلام، و18 عام. تأملوا، كان كثير المال، كثير العيال، صحيح البدن، وفي لحظة من اللحظات يفعل الله ما يشاء ويحكم الله ما يريد. فإذا بكثرة المال وذاك الغنى يتحول إلى فقر، والمكان الذي كان ممتلئا ومكتظا بالأحبة والأبناء أصبح مكانا مقفرا موحشا لا أحد، وذاك الجسد الذي كان مليئا بالعافية أصبح جسدا مبتلى. وهكذا قدر المؤمن في هذه الدنيا، ومع تلك الأحداث الأليمة التي باشرت قلب أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله جل جلاله خلد اسمه وامتدحه وقال عنه: إنا وجدناه صابرا. فقد المال، إنا وجدناه صابرا. فقد العيال، إنا وجدناه صابرا. ابتلي في جسده، إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه أواب. ومع تلك الأحداث الأليمة وقصة ألم 18 عام، يهتف بذاك الهتاف الذي فتحت له أبواب السماء. قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وتلك المعاناة والأحداث ما غيبت عن قلبه أن الله هو أرحم الراحمين. أين كان شفاؤه؟ شفاؤه تحت قدميه. ما يحتاج أن تقطع آلاف الكيلومترات تبحث عن شفاء، لا، تلك الهمسة التي فتحت لها أبواب السماء، وذاك الصبر والتصبر والرضا والتسليم، أعمال صالحة يدخرها الله لأوليائه في ساعات العسرة. قال الله عنه فقط: اركض برجلك، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فكان الشفاء تحت قدمه، لأنه الله جل جلاله الذي أنزل هذا القرآن. الله من أعظم القضايا التي يركز عليها القرآن وينميها في قلوبنا حسن الظن بالله، الثقة، اليقين. صاحب القرآن لا يقلق ولا يحزن، الناس من حوله منزعجون مكتئبون حيارى لا يدرون أين يسيرون، القرآن يرشده: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم، إنها سين التفاؤل، سين حسن الظن بالله واليقين. سيهديك وسيعطيك وسيتولاك وسيعطيك من بركات هذا القرآن. المهم أن تعيش مع هذا القرآن وأن تعمل بهذا القرآن. عائشة رضي الله عنها وارضاها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تجيب بثلاث كلمات: كان خلقه القرآن. هل جعلت من هذه الكلمات مشروعا لك حينما تسأل أو يسأل عنك فيقال كان خلقه القرآن؟ يا لها من إجابة، ويا له من شرف أن يكون خلقك القرآن، وتستقي من معين القرآن وتستدعي القرآن في كل الظروف والأحوال. فإذا كنت مكروبا قل ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وإذا كنت مغموما تستدعي أحوال المغمومين في القرآن. يونس بن متى قال الله عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أيقن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله بعدها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوة أخي ذا النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا أجاب الله دعوته. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا كنت خائفا قلقا تخاف على مستقبلك ومستقبل أبنائك وذريتك، القرآن يجيب. يقول الله جل جلاله ونحن نسمع خطيب الجمعة كل جمعة يقول: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله ليست كلاما، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يحب إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. تقوى الله سر بينك وبين الله. نعم، ما الذي بينك وبين الله؟ فيقول الله جل جلاله حاكا عن هذه التقوى وأنها ضمانا لنا ولذرياتنا من بعدنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا أردت أن تنتفع بهذا القرآن حينما تسمع مواصفات المتقين وصفات أولياء الله يتولد بعدها سؤالا: هل أنا من المتقين؟ يا ربي ما علامات هؤلاء الأولياء لأسير على خطاهم الذين امتدحهم الله وقال عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ربي ما علاماتهم؟ بأي شيء سبقوا؟ قال الله عنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. بوابتان للوصول إلى عالم الولاية وأن تكون وليا من أولياء الله: إيمان وتقوى. إيمان يباشر قلبك تسعد به وتستدعي هذا القرآن. إذا أسدل الليل ستاره وغارت النجوم ونامت العيون في حجرتك المتواضعة تعيش مع هذا القرآن. يقول أبو ذر: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية في ليلة يركع بها ويسجد. عش ولو ربع ساعة مع آية من كتاب الله، أعدها وتأملها. إذا كنت مكروبا فتستدعي أحوال المكروبين، تعيد تلك الآية. ابن القيم رحمه الله يقول: إذا قرأت القرآن ومررت على آية تلامس وجعك ومعاناتك وأردت أن تستشفي وتشفي بها قلبك وأنت محتاج إليها، بإمكانك أن تعيدها 100 مرة حتى تنتفع وتستشفي بهذه الآية. ما أحوجنا والله إلى التأمل والتفكر وعودة صادقة إلى هذا القرآن، وأن نقرأ القرآن بقلوبنا. أصلا هذا القرآن أنزله الله على القلوب، وسطوته تؤثر على القلوب الحية لمن كان له قلب، فإنه نزله على قلبك. أليس الله يقول عن سطوة هذا القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل حينما تقرأ القرآن تشعر بهذه القشعريرة وهذه الليونة؟ النفوس المتوترة تسعد وتهنى بهذا القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلك الدموع المتحجرة التي طال عليها الأمد لن يسمح لتلك الدمعات أن تسيل إلا هذا القرآن. حينما نقرأ هذا القرآن ونفتش عن أحوال المؤمنين الصادقين الوجلين المخبتين الذين قال الله عنهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله أن يجعل لنا من هذه الآية أوفر الحظ والنصيب، قولوا آمين. في المحن والآلام والرزايا والمصائب وفراق الأحبة، والله أن هذا القرآن يربط على قلبك، والله يسليك في ساعات الحنق والمعاناة والضيق. تستدعي هذا القرآن، تقرأ آيات السكينة، تعلم أن هذه الدنيا خداعة غدارة تريك السراب شرابا والخطأ صوابا. قل متاع الدنيا قليل، بل في الدنيا سنتعلم كيف نبكي وكيف نغضب، وكل يوم معاناة جديدة، وكل يوم هم جديد وضيق جديد وفراق للأحبة جديد. لكن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وتستدعي آيات السكينة التي تربط على قلبك وتسكن وجيف قلبك. وآيات السكينة في كتاب الله 6 آيات: آية في سورة البقرة، وآيتان في سورة التوبة، و3 آيات في سورة الفتح. اقرأوها، تأملوا فيها، أعدها. يقول ابن القيم رحمه الله: مر على شيخ الإسلام قدس الله روحه محن وآلام الله لا تكاد العقول أن تدركها من هولها، فقال لمن هم حوله: اقرأوا علي آيات السكينة. قال فقرأت عليه آيات السكينة فقام وليس به ألم ولا قلبة. والله أحد الأحبة يقول مر علي محنة لا يعلمها إلا الله، ضاقت علي الأرض بما رحبت، والله ليس لها من دون الله كاشفة. فأخذت أقرأ هذه الآيات، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ففرج الله عني وبدل الله حزني إلى فرح. هذا الاستشفاء بالقرآن، هذا التفاعل مع القرآن. الآن لو نعيش في بيوتنا بهذا القرآن، الخلافات الزوجية، المشاكل النفسية، مشاكل أسرية، تربية الأبناء، ماذا نصنع؟ الجواب في هذا القرآن. لو تأملت سورة الطلاق مليئة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حقق تقوى الله، فيها وعد وشرط. حقق الوعد الشرط، أو حقق الشرط فالوعد من الله، إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الأحبة، الحديث على القرآن حديث السعادة والله، حديث البركة والشفاء. لكن هذه إشارات وخواطر عن هذا القرآن، لنعود من جديد مع هذا القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات من كتاب الله لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتبه الله من القانتين، ومن قام بألف آية، ألف آية جزء تبارك وجزء عمّا، كتبه الله من المقنطرين. وقال فضالة بن عبيد: القنطار الواحد خير من الدنيا وما فيها. ما تحفظه في حلقات التحفيظ قم به بين يدي الله في جوف الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. البركات معين القرآن، تستدعيه في جوف الليل تأتيك البركات والنفحات من كل مكان. ولهذا لصاحب القرآن أنة في السحر، يعلم أن الشرف، كل الشرف هو أن يعيش مع هذا القرآن. أسأل الله أن يعمر قلوبنا وإياكم ببركة هذا القرآن، وقد سماه الله مباركا، فأسأل الله أن يرزقنا به من كل بركة، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم أسعدنا وأسعد بنا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا. وأشهد الله على محبتكم وإجلالكم واحترامكم، وجزاكم الله خيرا وعذرا إن طولت، وأتمنى والله البقاء معكم، لكن الارتباطات أخرى. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.